مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن افتتاح القرآن العظيم بالبسملة، أي بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى أن رحمة الله تعالى تسبق غضبه، لاشتمال هذا القول على الصفتين الجليلتين الرحمن الرحيم. وقد أخرج الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا من نعم الله على عباده ولطفه بهم، وهو اللطيف الخبير. وفي مثل هذه المواقف التي تملك على الباحث مسالك التفكير، قال بعض المحدثين: يا عالم الأسرار، حسبي محنة علمي بأنك عالم الأسرار. ثم يقول بعد أبيات أخرى: ومر الوجود يشف عنك لكي أرى غضب الحليم ورحمة الجبار. فبسم الله نقرأ، وبسم الله نقوم ونقعد، وباسمه نفتتح كل قول وكل عمل. والتلاوة أولى وأجدر. ولقد ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى افتتاح أمورنا بالبسملة تيمنا وتبركا. روى الخطيب البغدادي في كتاب الجامع عنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. والأبتر هو المقطوع، ومن ثم لا غناء فيه. وفي رسم البسملة خصائص تلفت النظر، منها أن الألف حذفت، وأن حرف الباء يلتصق بحرف السين، وهذه صورة لا تجدها في غير البسملة، حتى أن آية النمل رسمت على هذا النحو تماما، وهي كما تعلمون قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ففي هذا الموضع من سورة النمل حذف حرف الألف والتصقت الباء بالسين كما في مفتتح جميع السور إلا براءة. فما هي الحكمة في حذف الألف عند رسم البسملة بالذات، أي في كتابتها؟ قال بعض المفسرين: الباء حرف ذلة وانكسار، والألف حرف قطيعة واستعلاء. ألا ترى أن حرف الألف ما توسط بين حرفين إلا فصل بينهما؟ ألا ترى أن هذا الحرف مستو وممتد إلى علم، ومن ثم كان رمزا للتعالي بين جملة الحروف؟ ومن حيث إن الموطن موطن ذلة وانكسار بين يدي اللطيف الخبير، وموطن اقتراب والتصاق طلبا للعفو والعون والمرحمة، فقد حق حذف الألف ووصل الباء بالسين، فكان الرسم الذي تعهدون في كتابة البسملة، وهو رسم لا يجهله عامة المسلمين وخاصتهم على السواء. ولحرف الباء هذا على بساطته وتواضعه قدرات على الإبانة عن المعاني عجيبة، فهو، أعني حرف الباء، يفيد الالتصاق على الحقيقة، كما في قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم، ويفيد الاستعانة كما في قولنا: بسم الله نقرأ، ويفيد السببية كما في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. ويفيد هذا الحرف أيضا المجاوزة، كما في قوله جل شأنه: ويوم تشقق السماء بالغمام، والمعنى تشقق السماء عن الغمام. ويفيد حرف الباء القسم، كما في قولنا: بالله إلا فعلت كذا. ويفيد الحرف ذاته البدل، كما في قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إلى آخر ما ذهب إليه علماء اللغة في جلائهم لأسرار لغة أكرمها الله فأنزل بها كتابه العزيز. ثم نقول: بسم الله. الله علم لا يطلق إلا على المعبود بحق جل جلاله، وهو اسم مرتجل أي غير مشتق عند عظم المفسرين أي جلهم أكثرهم. ومع ذلك ما من مرجع يعتد به في هذه المادة، مادة التفسير، إلا وعرض للاشتقاق تتمة للفائدة، كقولهم: أصل المادة الثلاثية لام وياء وهاء، وفعلها لاها يليه بمعنى ارتفع. وقيل أيضا: أصل المادة الثلاثية لام وواو وهاء، من لاها يلوه بمعنى احتجب. وقيل غير ذلك في الاشتقاق إن صح. وعندنا أن القول الأول أقرب إلى الاختيار دون حظر المضي في الدراسة لمن شاء من المتخصصين، وبحسبنا نحن عامة المسلمين أن نقول: الله علم لا يطلق إلا على المعبود بحق، وهو اسم مرتجل لا ينبغي لغير الخالق ارتجالا أو اشتقاقا. وإن لنا في تكريم بعض الأنبياء لعبرة، فالله جل شأنه يقول: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. كما أن الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه سمي محمدا لأنه كان من قبل أحمدا، والمعنى أن الله جل وعلا علم أن سيكون الرسول أحمد الناس لربه، ومن ثم استحق أن يكون محمدا أي محمودا. واختص بهذا الاسم غير المسبوق، وروي أن أطلق الاسم ذاته على آخرين عاصر مولده عليه الصلاة والسلام، هكذا في كتب السيرة. وفي تذوق القرآن نور يبدد الظلمات ويقضي على التردد. انظر يا أخي المستمع إلى قوله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فأما الرحمن فمن الرحمة، ووزنه فعلان، وهو وصف لا يجوز لغير الله سبحانه. والرحيم فعيل محول من فاعل للمبالغة، فهو الرحمن في كل موقف، وهو الرحيم على وجه الديمومة سبحانه جل شأنه. والسلام عليكم أيها السادة ورحمة الله وبركاته.